أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وكل شيء أحصيناه. فطرني وإليه تُرجَعُونَ. ربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال وجعلنا فيها جنات أفلا وخلقنا لهم من ونفخ في الصور فإذا

لها مالكون أفلا يشكرون واتخذوا Yeah. والذين كفروا بآياتنا بسم الله إذا